لم يسلم من أذاهم مخلوقات أخرى غير البشر، الملائكة عملوا عداوة مع الملائكة، أنت مستوعب؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، عايز عدس وبصل بدل منه سلخ، لغاية ما وصلوا لمرحلة خلاص بقى أقل يعني الطائفة المنصورة بقى أقل مجموعة لا طاقة لنا اليوم، مش هنقدر نواجهها، مش هينفع بقى، احنا تعبانين النهارده. كان بخت نصر دمر تماما كل اثارهم. ولذلك من الحاجات اللي تثبت هذا السياق التسلسلي التاريخي ان اليهود ما لهمش اثار في فلسطين. قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت فلما قتلتموهم، ده انتوا مش بس كذبتوهم ده انتوا قتلتوهم. النبي عليه الصلاه والسلام مر على رجل يهودي نشر التوراه يقرا على ابن له يحتضر يموت، قال له استحلفك بالذي تتعبد له اتجد وصفي في هذا الكتاب؟ فاشار براسه ان لا. ابنه اللي بيموت هو اللي نطق قال كذبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ أهلا شرفتنا. الله يخليك. احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الأحداث، كان شو تعليقات على الأحداث في الأول يعني، فكان تعليقات تعتبر يعني بالضبط متفرقة شوية، وكنا اتكلمنا عن أصناف الناس في التعامل مع الموضوع وتعرضنا لمسألة ان هل بني إسرائيل فعلا هم كانوا شعب الله المختار ولا لأ، وكان في الحتة دي كان في حصل فيها شوية جدل كده، وليه أصلا هم شعب الله المختار؟ لا ده يعني بعد كل اللي بيعملوه ده شعب الله المختار. هو ما كانش فيه ساعتها يعني وقت للحديث عن المحاور التاريخية والمحاور النصية بالزبط. يعني هو فيه يعني جزئين مهمين جدا في الكلام عن القضايا المعاصرة، خصوصا قضية اليهود وقضية فلسطين، لكن في محورين مهمين جدا يمكن مع طول المدة يعني مفروض ان احنا فعلا نتكلم فيهم، المحور التاريخي والمحور النصي القرآن. طيب يعني احنا عايزين النهاردة يمكن الهدف من الحلقة انا شايف يعني وجهة نظري انا ان احنا نتعلم اولا الصفات السيئة اللي عندهم دي اللي ادت بيهم لهذا الوضع البشع والحالة والذم والكلام عليهم في القرآن بشكل موسع بالشكل ده، ليه نحن عشان نتجنبها كمسلمين، والغرض الآخر إن دول في الأول في الآخر يعتبروا هم العدو الأول، فإحنا إزاي عشان نعرف إزاي نتعامل معهم أشد الناس عداوة بالضبط، فعايزين نعرف برضو إزاي إحنا نتعامل معهم. يعني ممكن نبدأ كده يعني السؤال الأول، إحنا ليه هنتكلم عن بني إسرائيل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال ده من الأسئلة اللي كتير جدا من العلماء حاولوا يتناولوها، خصوصا إن أي حد هيقرأ القرآن أو هيحاول إن هو يتدبره مش هيبقى مجرد قراية ترانيمية إن جاز التعبير. في ناس للأسف تعاملها مع القرآن تعامل زي الترانيم كده، اللي هو أنا عايز أقرأ شعائر معينة عشان أخد ثواب دون أن أعي مدلول النص ومحتواه. لكن أي حد هيتجاوز النقطة دي وهيبدأ يتدبر القرآن أو هيبدأ يحاول إن هو يغوص في معاني القرآن لازم هيلتفت إن هذا الكم من ذكر بني إسرائيل كم مش معتاد، وده يرجعنا لمقولة بعض السلف كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه لا تكاد تخلو، مش هقول صورة لكن على الأقل أغلب أجزاء القرآن أغلب صور القرآن فيها كلام عن بني إسرائيل، إما تصريحا في قصة سيدنا موسى بتفاصيلها ومراحلها، أو بعد كده في قصة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وبعد كده في العلاقة بين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ذكر العداوة المضطردة ولا تزال تطلع على خائنة منهم ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. فأي حد هيقرأ القرآن بتدبر أو بمحاولة للفهم والانتفاع لازم هيسأل هذا السؤال اللي حضرتك استفتحت به هذه الحلقة، وهي لماذا؟ لماذا بنو إسرائيل؟ يعني إيه اللي في بنو إسرائيل مختلف عن قوم عاد؟ إيه اللي في بنو إسرائيل اللي في بني إسرائيل مختلف عن ثمود؟ ليه ما يبقاش القرآن لصالح وقومه؟ ليه ما يبقاش القرآن لهود وقومه؟ يعني ليه موسى وقومه تحديدا؟ وإن كان هو مش موسى فقط، هو بنو إسرائيل أكثر من نعلم كأمة أرسل لها أنبياء، وحتى بعض العلماء ذكروا أن تفضيلهم أو اختيارهم كان ده منبعه، ويمكن حتى في الحلقة الأولى أنا فاكر إن كان في بعض التعليقات كانت معترضة على حتة اللي أنا قلت إن شعب كان الله المختار. أنا قلت شعب الله المختار دي إنها كانت في لحظة اختيار وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال ولقد اخترناهم. ده محور مهم، مهم مسألة جدا. الاختيار، وهنجاوب على هذا التحفظ اللي بحترم أي يعني تعليق فيه تحفظ على إحنا يعني أكيد كلامنا مش معصوم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلل والخلل. لكن عموما ده سؤال بيطرح نفسه، لازم أسأل يعني وأنا بقرأ القرآن هذا الكم من الحديث عن بني إسرائيل، يمكن أكتر من الحديث عن تفاصيل حياة الصحابة ويعني موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن دي حاجة مقامها في السيرة أكتر. لكن في القرآن الكلام عن بني إسرائيل لا يقارن بأي أمة أخرى، صحيح لا يقارن في الكم، أنا بتكلم تحديدا في كم والتفاصيل. حتى ذكر سيدنا موسى في القرآن عدد مرات قريب، ذكر سيدنا موسى لا تكاد تجد نبيا مذكورا بهذا الكم، حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني أبو الأنبياء، أيوة. حتى سيدنا المسيح عليه السلام مش بنفس الكم خالص بتاع سيدنا موسى. وزي ما قلت لك هو قوم موسى مرتبطين بأنبياء كثر، يعني ما هو الكلام عن المسيح كلام عن بني إسرائيل، الكلام عن داود عليه السلام عن المسيح عليه صحيح. السلام عن صحيح. زكريا، ده كله في سياق الكلام، فهو هذا التفضيل من ضمنه أو من أهم عناصره، وأقر بهذا فعلا العلماء ذكروا أن كثرة إرسال الأنبياء. فإجابة هذا السؤال مهمة جدا كبداية، لماذا بنو إسرائيل؟ العلماء زي ما قلت لحضرتك يعني لهم مذاهب عدة، من أشهرها مثلا بيانا تفاصيل زي ما حضرتك قلت الخصم، العدو الأشد، أنا مش بقول الأول لكن الأشد الأشد عداوة، وأعتقد بعد أشهر من العدوان الأحدث وليس الأوحد وليس يعني ممكن نكون في التاريخ الحديث والتاريخ القديم فيه عدوان أشد منه حصل، وممكن تكون مذابح أشد من هذه، لكن يمكن التفاصيل دلوقتي مرئية، صحيح اختلاف وسائل التواصل والتصوير والرؤية، كان فيه مذابح بتدارة، مذبحة الطنطورة الدارت، مذبحة في حاجات كتير دلوقتي كل حاجة موثقة، دلوقتي الكلام لايف بنشوفه يعني. فده أدى الناس بدأت تنتبه، لا ده الوضع مش طبيعي، الناس دي مش طبيعيين، في قسوة شديدة جدا، في غلظة شديدة جدا، في شدة في العداوة. فبعض العلماء كان مذهبهم في الإجابة الأولى عن هذا السؤال إن هذا ذكر تفصيل لهؤلاء الذين يعادوننا، لازم تعرف عدوك، والله عز وجل يقول والله أعلم بأعدائكم. فده كانت إجابة مشهورة لبعض أهل العلم. برضو من ضمن الإجابات المشهورة إنها كانت الأمة المستخلفة، بلاش أقول مفضلة عشان التحفظ، لكن لا شك إن دي كانت الأمة الأكثر يعني ارتباطا بالأنبياء، ارتباطا بالتوحيد. هم بعد كده ضلوا ولقد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حصل كفر، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم وقولهم على مريم بهتان، يعني في كلمة الكفر تكررت في سياق الكلام عنهم، لكن لا يمكن أن ننكر أنهم في البداية لم يكونوا كذلك، وكانوا يعني في مواجهة فرعون من الأقرب للتوحيد؟ طبعا بني إسرائيل، أيوة. هم اللي كانوا مع سيدنا موسى، بعد كده يعني اجعل لنا إلها كما لهم إله، لكن في اللحظة في المواجهة مع فرعون اجعلوا بيوتكم قبلة، ده كلمة سيدنا موسى لهم، فهم هم في اللحظة دي الأقرب. فالأمة دي كانت في حالة من حالات الاستخلاف، لو افترضنا أن كثرة إرسال الأنبياء استخلاف فده تم انتهاؤه. فمن المهم جدا أن يجيب القرآن تفاصيل الأمة اللي فضلت أو اللي أكثر الإرسال لها من كتب ورسل وما إلى ذلك، وإيه الأسباب اللي أدت لانتزاع هذا التفضيل أو هذا الاستخلاف. لكن أنا الحقيقة وطبعا في إجابات شتى غير هذا، أنا بصراحة أقرب إجابة إلى نفسي، وهذه هي يعني اللي كنت حابب فعلا جزاك الله خير أن احنا نبدأ بيها، إن بني إسرائيل نموذج، يعني لو حبيت أبسطها نموذج لكل حاجة وحشة يعني في القرآن لو حبينا نشوف نموذج التمرد، الأقوام اللي عزبوا يقينا كانوا نموذج للتمرد، هم قوم عاد متمردين، قوم ثمود متمردين، لكن نموذج التمرد الصافي أو النقي اللي هو يعني الكلمة اللي تتقال سمعنا وعصينا، نموذج خطيرة جدا. انت دلوقتي بتشوف نموذج للتمرد، لما تحب تشوف نموذج للاغترار والغرور، بنو إسرائيل قوم عاد كانوا عندهم غرور شديد جدا، من أشد منا قوة، لكن ما وصلوش انهم يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه. لا، نموذج عالي قوي، أو خلينا نقول نازل قوي احسن يعني كلفظ ادق لكل يعني لو قعدنا نتكلم بقى الجحود النكران التكذيب الايذاء الوقاحه سوء الادب كل الاعتداء هتجد ان بني اسرائيل كنموذج بلغوا منتهى. فالقران واصلا قضيه النماذجيه في القران قضيه مهمه جدا. انا عملت قبل كده كتاب كامل عنها اسمه ملامح مساله النماذجيه, ان القران الشخصيات اللي مذكوره في القران بشكل يعني غالب هي شخصيات نموذجيه, يعني نموذج سواء النماذج حسنه للاقتضاء او النماذج السيئه. نموذج قارون, نموذج الغني الفاسد والمفسد, نموذج انت أيوة. تقدر تعتبره يعني زي ما بيحبوا يتكلموا بقى بالمصطلحات الانجليزيه ستيريوتايب, نمط, ده نمط الغني الفاسد. انت واخد بالك هتلاقي نمط الانسان المتزن بين العلم والعمل والعباده. سيدنا داود نموذج, يعني هو طبعا قصه ولقد كان في قصصهم عبره وقصص حقيقيه ان هذا اللي هو القصص الحق, لكن فكره النموذج دي. فالتفصيل الكبير جدا في قضيه بني اسرائيل هو نموذج تقدر تلخصه نموذج القسوه. يعني لو جينا كل هذه الصفات اللي هنتعرض ليها طبعا في الحلقه ان شاء الله يعني ربنا ييسر, هتجد دايما اصلها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. هذا التشبيه القراني العظيم. يعني الاول قرب لك مشهد القسوه الحجر. انت دايما بيقول لك يا اخي انت قلبك حجر, يعني دايما الطوبه الناشفه دي نموذج قاسي. فالتشبيه القراني يبدا بيها فهي كالحجاره, وبعدين لا لا لا ده الحجاره بس عشان تقترب الصوره, بل اشد قسوه وهنا من الحجاره لما يتفجر منه الانهار, وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء, وان منها لما يهبط من خشيه الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله, الجبل حجاره بيخشع لذكر الله, لكن او للقران او لكن هذه القلوب لا تخشع. فهذه القسوه اللي هي الكلمه الملخصه لهذه, وان شاء الله في سلسله في رمضان حتى بنفس العنوان ثم قست قلوبكم, يعني اللفظ ده لان انا شايفها كلمه مفتاحيه. يعني القسوه دي ادت بعد ذلك لكل ما بعدها, للغرور والجحود والقسوه والبخل والجبن. القلب ما فيهوش ما بيلينش للذكر, ما بيلينش للمعنى, وده اللي يفسر اللي احنا بنشوفه النهارده واللي شفناه الشهور اللي فاتت واللي لسه هنشوفه حتى قيام الساعه. لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود. النبي عليه الصلاه والسلام قال كده, ونؤمن بذلك ونشهد انه حق. هذه العداوه المضطرده وهذا الاستمرار في هذه العلاقه لابد ان تكون. ولذلك القران عرض لنا بقى ده كله, شوفوا دول مين, مش بس عشان هم اعدائكم, لا عشان هم النموذج الذي ينبغي انت بتاعه. عشان كده في السوره اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ان هم قالوا سمعنا وعصينا, جاب النموذج المطلوب بقى قال ايه, وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى ادالك النموذج الاسوأ وبعدين ادالك المبتغى الهدف. انت مفروض تكون ايه, سمعنا واطعنا. هو قال سمعنا, يعني هو مش ناقص في العلم, هو عارف سمع بس ايه أصل. وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. لكن مع المؤمنين امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. وبعدين ايه, وقالوا سمع, بعد ما امنوا قالوا ايه, سمعنا واطعنا. الامتثال نقيض الجحود, نقيض النكران, نقيض التمرد, الامتثال الكامل والاستسلام لله طوعا. الاجابات دي كلها اعتقد انها ممكن يعني ايه تكون كافيه في مساله لماذا بنو اسرائيل, مش عشان المشهد الحالي فقط. ويمكن حتى في البودكاست اللي فات اتكلمنا في النقطه دي تحديدا, احنا مش بنحب نكون انفعال عقدي انفعال عرضي, احنا عايزين يكون انفعالنا وتفاعلنا مع الاحداث تفاعل عقدي وهكذا, يعني يكون بارتباطه بالنص وارتباطه بالقرآن. طيب واحنا برضو قبل ما ندخل لحتة يعني كلام بقى عن النص في القرآني في صفات اليهود او نفصل فيها في صفات صفة صفة, يعني نرجع شوية. يمكن كان فقرة يمكن كان المفروض تذكر في الحلقة اللي فاتت بس كان الوقت ما سعناش, يعني الحلقة فاتت كانت ساعتين بس يعني كنا مش عارفين نروح فين, بس بصراحة هي مهمة جدا يعني. صحيح. فيعتبر تكملة. لا مهمة جدا تكملة. حتة الجزء التاريخي بتاع مين اللي جه الاول ودي ارض مين وهم اصحاب الارض واحنا ولا احنا اصحاب الارض ودول باعوا ارضهم والحته دي يعني يعني دي عايزين شويه ايه تفصيل تاريخي لان لما ذكرنا جزئيه هم اللي باعوا ارضهم مش هم الناس برضو كان في ايه شويه لغط في الحته دي يعني من حقنا ان احنا نعرف لا طب اولا تاريخيا ثانيا اهميه بقى تاريخيا ده يعني اهميته ايه اصلا المدلول التاريخي اصلا للاشياء بالظبط شوف هو النقطه دي يعني مهمه جدا طبعا ومهم انها ترتبط بالنص لان كثير من اللي اتكلموا في الفتره اللي فاتت واحنا عارفين طبعا هو كان ترند ولا زال الى حد كبير بس يعني كثير من اليوتيوبرز ومن المدونين واتكلموا بسياقات مختلفه عن القضيه بتفاصيلها ويمكن كان التركيز اكتر في القرن الاخير والتفاصيل بتاعه اللي بتسمى النكبه او ما يسمى النكبه لكن الحقيقه في جزء اهم من كده بكتير لان هحكي موقف صغير وانطلق منه للجانب التاريخي احد الطبيبات اللي بيتمرنوا معانا في المستشفى جت تسالني سؤال يعني قالت لي يعني انها كانت طبعا انت عارف في بدايه الاحداث كان كل التعليقات والناس كانت بتقول ان لازم ان احنا نرد على المواقع ونبين القضيه وننشر الوعي وكان اتمنى ان ده يستمر يعني وان كان انطفأت جذوته قليلا يعني او كثيرا يعني كالعاده يعني ننسى ونغفل لكن ولعل هذه الحلقه تكون باعث مره اخرى ان احنا يعني نبدا نتعامل مع الموضوع بوعي شويه فهذه الطبيبه جزاها الله خيرا قالت لي يعني ان مجرد ما كانت بتكتب وبتكتب باللغه الانجليزيه وبتبين اصل القضيه ومين اصحاب الارض ومين الجانب المعاصر يعني فكانت بتواجه بتعليقات كثيره جدا وهي كانت تسألها هما بيجوا منين هما يعني قاعدين مستنيين التعليق بتاعي يعني على المواقع الأجنبية والكلمة اللي أثرت فيها وخلتني حتى يمكن عملت قبل كده على صفحتي حلقة عن الموضوع ده كان أو حلقتين اسمهم أول الحكاية يعني اضطريت أن أنا أتكلم واتكلمت ساعات يعني عن النقطة دي تحديدا أن الدكتورة قالت لي أنا ما كنتش عارفة أرد أنا مش عارفة ده بيقولوا كلام فعلا يعني على حد تعبيرها شبهات يعني. كلام منطقي صحيح ده احنا كنا في موجودين قبلكم والموضوع قديم وهيكل سليمان وسيدنا داود وكلام اللي هم بيجيدوا وهي ما تعرفش ان دي اصلا يعني حاجة ممنهجة وكان احد الافاضل اعتقد اسمه الاستاذ محمد السعداني له بودكاست او حاجه اسمها انهيار الحضاره كان أيوة. عمل حلقه عن موضوع الهاسبر دول وازاي ان هم ده شيء منظم وممنهج وان هم اصلا بيتقاضوا عليه اجر وبيبقى ليهم مراكز تدريب ان هم يخشوا يردوا هذه الردود ويعني بيتم عمل زمالات مش بس دورات زمالات للهؤلاء فالحقيقه انا يعني اثر في نفسي ان يكون حد على قدر من الثقافة وعلى قدر جيد من التعليم وعلى قدر من العقل وتبقى حاجات في منتهى التفاهة لكن دخيل يعني عليه. هم كعادتهم يعني يحبون أن يظهروا باطل يشبه الحق يعني الباطل عندهم باطلا يشبه الحق فهي تأثرت وكان الموضوع يعني محزن بالنسبة لها وبالنسبة لي أكتر فأني جدا أن يكون حد على قدر من العلم والثقافة والوعي وحاجات بسيطة زي دي تؤذي أو تهزه أو يحس أنه هو في موقف ضعف فده يعني للأسف بيكون بسبب إيه؟ بسبب أولا يعني بيعتبروها إيه يعني زي معضلات كده فكرية هما بيجيدوا تعاملها بقى أنت عارف إيه مفارقات ومعضلات معضلات رجل القش وافتراضات جدلية وحاجات من هذا القبيل مش مدربين عليها جدا طبعا في حين انها يعني ببساطه شديده جدا ممكن ضحضها اذا يعني حتى المغالطات المنطقيه دي تم تفنيدها ببساطه شديده جدا يعني لو افترضنا جدلا ان انت كنت موجود الاول وده مش صحيح وهنقول دلوقتي الجانب التاريخي ان ده مش حقيقي يعني لو حتى وان كان ده مش مؤثر ده هنقوله بقى من الوجهه العقديه لكن خلينا نقول انه مؤثر وخلينا نقول ان انت كنت موجود قبلنا لو افترضنا هذا يعني فهو ده يعني عامل بالظبط زي مثال بحب اضربه لما حد يكون مثلا رايح يصيف عارف انت اللي يروح مصيف فانا مثلا سنة 97 اتذكر ان والدي خدنا مدينة رأس البر واجرنا بيسموها عشة هناك والعشة دي قعدنا فيها اسبوع تمام فيجي احفادي احفاد احفاد احفاد احفادي يروحوا لاصحاب العشه اللي هم اشتروها دلوقتي او اجروها او اعادوا بنائها ايا كان بقى وضع الايه. لا احنا لنا حق في حق يا حضرتك. لا اصل انا جدنا كان هنا صيف اسبوع. هذا هو يعني اقرب مثال انا بعتقد ان هو يمثل هذه الحقيقه ببساطه شديده جدا. هم كانوا موجودين في المكان ده. كانوا موجودين. كانوا موجودين ايه؟ وهل هم كانوا اصلا اصل هذا المكان؟ تعال نمر كده يعني هستأذنك نمر كده تاريخيا برضو على الحته دي عشان برضو يكون الشباب الأمة ورجالها ونسائها وأبنائها وعارفين الحقيقة يعني. الأرض دي أصلا أرض لو قلنا أرض الشام عموما يعني تحديدا فلسطين سكنها من يعني أكتر الروايات التاريخية ناس اسمهم الكنعانيون أو حتى كان اسمها أرض كنعان. والكنعانيون دول الروايات التاريخية بتقول إن هم كان وجودهم في رينج 3500 سنة قبل الميلاد. كويس. يعني بنتكلم في كام؟ في 3500 سنة قبل الميلاد يعني 5000 قرن. يعني حاجة يعني رقم عملاق يعني. تمام. وبعدين عارفين كلنا ولازم أربط الجانب التاريخي بالجانب القرآني لأن أنا متحفظ جدا على حلقة لأحد اليوتيوبرز مش حابب أن أنا أذكرها لكن هو يعني شبه الكلام كان واضح أنه إيه ملناش علاقة بالنصوص في التاريخ. ازاي ملناش علاقه بالنصوص في التاريخ يعني نصوص القران نصوص القران نصوص أيوة. الوحي يعني أيوة. انا هجيب التاريخ اللي هو ايه يعني انا يبقى عندي ذكر سيدنا ابراهيم اللي هو اصل الحكايه. لو قلنا اصل الحكايه او اول الحكايه ما هو يعني الكلام على سيدنا يعقوب ان هو سيدنا نفس الاسم اسرائيل ان هو الناس اللي ده من عنده فيبقى الاصل مش سيدنا يعقوب الاصل سيدنا ابراهيم. صحيح. فلما نيجي هو سيدنا ابراهيم منين؟ سيدنا إبراهيم مفروض من أرض العراق من بابل. يعني لما سيدنا إبراهيم هاجر وترك يعني أباه وقومه بعد أن كسر الأصنام وبعد أن إني ذاهب إلى ربي سيهدين وربنا وهب له إسحاق ويعقوب الكلام ده كله سيدنا إبراهيم انتقاله للأرض دي اللي موجود فيها ناس من 3500 سنة اللي هم الكنعانيون اسمهم الكنعانيون ناس عايشين بغض النظر بقى بعد الناس بيقولك دول العماليق ودول الجبارين ودول ايا كان ناس عايشة ناس موجودة. ويجي سيدنا إبراهيم عليه السلام ينتقل لازال سيدنا إبراهيم والسيدة سارة وبعدين القصة المشهورة لما أهدته السيدة هاجر وبعدين نزل بالسيدة هاجر إلى الجنوب وترك السيدة هاجر لما أنجبت سيدنا إسماعيل وسابها فين؟ في مكة. ورجع تاني فين؟ برضو أرض الشام أرض كنعان. كويس. فلسطين. الكلام ده إمتى؟ 1800 قبل الميلاد. يعني ده أغلب يعني بعد بحث مضني يعني ده أشهر التواريخ اللي اتقالت. وأنا طبعا هحاول أجيب الكلام تقريبي لأن صعب حفظه بالتواريخ كلها يعني فتعذرونا لو إيه لو أخطأنا لأن أنا مش بقرأ يعني أنا يعني ده برضو جزء كبير منه من الذاكرة. فلكن هو 1800 يعني 18 قرن تقريبا قبل الميلاد. 1800 سنة يعني قبل سيدنا إبراهيم بتاع 17 قرن أو لا مش يعني نتكلم في 1700 سنة تقريبا كان في ناس قاعدين وسيدنا إبراهيم جه عليهم. سيدنا إبراهيم مكث هنقول إيه مثلا مكث 50 سنة 60 سنة عمر البشر قعد 100 سنة خلاص وأنجب طبعا في المكان ده بقى سيدة سارة رزقت سيدنا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قصة بسيطة هي يعني ده الأصل التاريخي للأحداث. هنقول إن سيدنا إسحاق كبر في المكان ده كمان 50 سنة مثلا ولا مفروض الإنسان يعني بيكبر بيتجوز فإننا 20-30 وقعد مثلا كده شوية وبعدين رزق بيعقوب وسيدنا يعقوب قعد كمان يعني لو جينا نقول جيلين في 100 سنة مثلا سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم جاي كبير لأنه أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا فسيدنا إبراهيم جاي كبير لما رزق إسحاق في المكان ده اللي هم جايين مش هقول ضيوف لأن الأرض أرض الله عز وجل هو جاي سكن في هذه الأرض وهو الرجل أبو الأنبياء عليه السلام وموحد ورسول يعني ما فيش مشكلة خالص إن هو يمكث في هذه الأرض مش هقول كلمة ضيف دي هو خلاص قعد استوطن هذا المكان عادي جدا ما عندناش مشكلة خالص مكث فيه ما شاء له الله أن يمكث ثم رزق إسحاق إسحاق عاش 20-30 سنة أنجب يعقوب يعقوب مكث كمان 50-60-70 سنة إلى حد ما يعني ممكن نقول إيه سيدنا إبراهيم لحد سيدنا يعقوب قبل حدث معين كلنا عارفينه هنقوله دلوقتي هيبقى قاعد كام سنة 150 سنة مثلا المجموعة دي كلها قعدوا 150 سنة، يعني انت وجدك وابوك وجدك يعني غالبا 100-150 سنة. طيب المية 150 سنة دول حصلت طبعا قصة سيدنا يوسف المعروفة، وبعد كده وقتوني بأهلكم أجمعين. المجموعة دي كلها اللي كانت ساكنة المكان ده، اللي هم مش قبيلة لسه، مفيش قبيلة. سيدنا يعقوب أنجب 11 ولدا وسيدنا يوسف، تمام. فإني أرى يعني 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهم 12 خلاص، ودول أبناؤه. أنت لسه أبناء، يعني هنعتبر بعضهم كبر وخلف، في شوية أحفاد وفي وخلاص قاعدين هنا 100 سنة. وبعدين سيدنا يوسف قال وأتوني بأهلكم أجمعين. الانتقال ده حصل، يعني خلي بالك اللي جاي دي حتة مهمة جدا، لأن ده ساعتها ما هو بالمقياس ده هيقولك طب ما احنا لنا حق في مصر بقى. وعلى فكرة هم بيقولوها، يعني حتى أعتقد أن مناحم بيجن في فترة من الفترات كان في لقاء يعني، وقال أن يعني زلت لسان، بس أعتقد أنها مقصودة يعني إيه، يعني لما أجدادنا بنوا الأهرامات هو قال أيوة. الكلمة دي هم بيدعوها كتير يعني، ما ماشي هنقول الكلام ده كله، بس خلينا نتكلم. احنا ماشيين في تسلسل تاريخي بسيط جدا، فاحنا بنتكلم في 1800 قبل الميلاد سيدنا إبراهيم، يعني انتقال لمصر تقريبا بنتكلم قول 1550 قبل الميلاد. احنا بنقلل العدد كل ما نقرب، عكس بقى بعد الميلاد هنكبر الرقم. أيوة. تمام. فانا عارف انها معلومة بديهية، بس بنبه عشان ايه هو الرقم بيقل ولا بيزيد. 1550 راحوا مصر، قعدوا في مصر، قصة المعروفة، ومكثوا وبدأوا بنو إسرائيل. بدأ بقى الأسباط يتناسلوا، وال يعني يبدأ يبقى فيه قبيلة، نقدر نقول إنها بدأت تبقى قبيلة. المؤرخين يقولوا قد إيه الفترة دي بقى؟ إحنا بنتكلم إن الشام بنتكلم 150 سنة مثلا على أقصى تقدير. طب مصر الكلام اللي بيتقال 450 سنة. يبقى لو ما نيجي نتكلم في المدة 150 ل 400 اكتر، لغاية طبعا سيدنا موسى والخروج والكلام ده كله، بيتكلموا في حدود 450 سنة، يعني داخلين بنقرب من 1100 قبل الميلاد. 1100 قبل الميلاد عشان نرجع تاني فين؟ على فلسطين؟ لا، على التيه، تدخلوا الأرض المقدسة. هو ده التسلسل، لازم يكون مرتبط بالقرآن، ما ينفعش نبعده، ما ينفعش ننسى الأربعين سنة المهمين جدا دول اللي قالوا لا. وهنجي لها طبعا لما نيجي للصفات، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فقال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قصة المعروفة. ويعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة. 40 سنة كمان، يعني بنتكلم 450 سنة و40 سنة في صحراء النقب، تيه يعني بنتكلم في 500 سنة، لسه كل ده بعيد تماما عن أرض. الأرض دي فاضية، ملهاش حد فيها، ناس برضو، انتوا ناس وهم ناس. لو افترضنا ان دول اصلا الحاليين احفاد، ودي نقطة اتمنى برضو ان احنا نتطرق لها، ان في يهود الخزر وفي يعني حاجات حصلت في التاريخ تقولك ان هم اصلا ما كانوش من ناس لبني اسرائيل، بس مش دي قضية. خلينا نفترض كل الافتراضات الجدلية ان هم ناس لسيدنا يعقوب. لما حصل ده ورجعوا وخلاص بقى، بدأ بقى ايه القصة بتاعت طالوت وجالوت اللي هنتعرض لها برضو، لانها مهمة جدا في بعض خصال بني اسرائيل، بس مش عايز اعدي عليها دلوقتي، انا ده سرد تاريخي سريع، بحاول انه يكون سريع يعني، وبعتذر لو انا طولت فيه لانه مهم، لان الناس لازم القصة تبقى يعني مترتبة كده ومتسلسلة. ده انا اظن ان ده ممكن يكون اهم جزء في الحلقة، التسلسل ده تسلسل مرتبط بالقرآن، لازم نكون عارفين في جزء بعد كده تسلسل تاريخي، بس الجزء القرآني ده هنتجاهله ازاي؟ عدينا 40 سنة، وقبل كده المسافة بين سيدنا موسى وسيدنا يعقوب بنتكلم وعلى فكرة في علماء قالوا أكتر، ده كله برة إيه؟ برة فلسطين خالص، إحنا في مصر. وطبعا ليه بقى الفراعنة استضعفوهم وليه الكلام ده كله؟ في بقى روايات كتير، هم كانوا هل كان أيام سيدنا يوسف كان هكسوس ودول بعد كده، مش عايز أتطرق للجوانب دي، بس خلينا إن هم قعدوا في مصر يا سيدي 500 سنة أو 450 سنة و40 سنة تيه، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يعني بعث فيهم طالوت ملكا، وبعد طالوت بقى كان من جوه الجيش ده سيدنا داود، وبدأت هنا مرحلة وجود حكم لبني إسرائيل في هذه الأرض. وليه بقول مرحلة حكم؟ لأن سيدنا إبراهيم ما كانش بيحكم هذه الأرض، دي نقطة مهمة جدا، سيدنا إبراهيم ساكن في هذه الأرض لا يحكمها، فرد من أفراد ولا يعنيه أن يحكمها، هو سيدنا إبراهيم ما كانش مكلف بهذا، هو رسول يدعو إلى الله عز وجل، وابن أخيه لوط في مكان آخر، يعني الدنيا فيها دعوة وفيها حاجات مش كلها مين صاحب الأرض اللي بيحكمها، بس خلينا نقول بداية وجود، لأن ربنا اللي قال برضو الارتباط بالقرآن في السياق التاريخي مهم. إن ربنا قال إيه؟ وآتاه الله الملك وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، ففي ملك بقى هنا. خلاص بدأنا بقى، حتى يعني بعض المؤرخين بيسموا العصر ده العصر الحديدي، لأن العصر الحديدي إن سيدنا داود ألان الله عز وجل له الحديد، وبدأت يبقى فيه بقى صناعة الدروع، وبدأت يبقى فيه دولة قوية بقيادة من؟ سيدنا داود عليه السلام. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ في أسوار، في حضارة، في حالة من حالات الإيه؟ القوة المادية بقيادة مين؟ سيدنا داود عليه السلام. ومن بعد داود طبعا ملك عظيم ونبي، لأن هم عندهم هو ملك مش نبي، وطبعا يسيئون إليه إساءات شديدة جدا سيدنا سليمان، ويتهمونه بأبشع الاتهامات لا أحب ترددها يعني، موجود طبعا في كتبهم المحرفة، مش هقول المقدسة، المحرفة. فالانتقال سيدنا داود مع سيدنا سليمان، وبعد سيدنا سليمان في بقى رحب عام ويرب عام، مش عايز أشغلكم بالأسماء دول، دي مش لها علاقة بالقرآن، دي كلام في التاريخ وفي الإسرائيليات، إن هما انشقوا بقى اتنين على بعض. رحب عام انشق بسبط يهوذا وسبط بنيامين، كل سبط اللي هما أبناء سيدنا يعقوب، يعني زي ما تقول إيه البطن دي، النسل ده نسلنا يهوذا، سبط واحد من أبناء سيدنا يعقوب اسمه يهوذا، وواحد تاني اسمه بنيامين. طبعا بنيامين قالوا إن هو أخو يوسف الأصغر اللي هو إيه وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما حصل الانشقاق ده فبدأت تتكون دولتين بعد سيدنا سليمان، دولة بقيادة رحب عام اللي هي سموها دولة يهوذا أو مملكة يهوذا، ودي كانت في الجنوب، ومملكة تانية في الشمال العشرة أصباط التانيين كانت بقيادة يرب عام، ودي كانت اسمها مملكة إسرائيل. يبقى مملكة في الشمال اسمها إسرائيل، ومملكة في الجنوب، مش مملكة واحدة، مملكتين، وبالمناسبة كان في بينهم صراعات وحروب هذين المملكتين. طيب مكثوا قد ايه بقى؟ احنا لسه بنتكلم في سياق تاريخي. اكتر الروايات التاريخية بتقول ان كل دولة منهم ما مكثتش اكتر من 200 ل 300 سنة. خلي بالك احنا بنتكلم اهو بنفند شبهة بسيطة جدا، ان احنا قاعدين هنا من بدري وانتم اللي جايين علينا والعرب الغزاة، فيش الكلام ده، فيش الكلام ده خالص، بس برضو هنقول ان ده مش فارق، هنفترض كده. لكن حتى ده انت مكثت من عهد سيدنا داود، قلنا تقريبا، انا عايزك ما تنساش ما تسرحش في الارقام، هنقول مثلا فرنج 1100 قبل الميلاد، سيدنا داود عاش مثلا ايه 50 60 سنه 100 سنه، وبعدين سيدنا سليمان، وبعدين المملكتين اللي قعدوا 200 300 سنه، يعني بنتكلم كحكم في هذا المكان لا يزيد عن 500 عام على اقصى التقديرات. عشان هيجي بقى هنا بعد كده تواريخ بقى، تواريخ دخول بقى بختنصر وملوك الفرس. خلي بالك بقى في الترتيب بقى، كل الدول دي انتهت على ايد مين؟ في مملكة منهم اعتقد مملكة يهوذا انتهت على ايد الفراعنة، بقايا الفراعنة دخلوهم تاني، والمملكة الشمالية انتهت على ايد قيل البابليين، وبعد البابليين دخلوا الفرس، وبعد الفرس دخلوا اليونان الاسكندر الاكبر، كل ده خلاص بني اسرائيل لا يحكمون هذه الارض، وبعضهم كمان بيشتت، يعني كان بخت نصر دمر تماما كل اثرهم. ولذلك من الحاجات اللي تثبت هذا السياق التسلسلي التاريخي ان اليهود ما لهمش اثار في فلسطين، يعني لو جينا نقول اللي سكنوا مصر اللي يثبت حق قدماء المصريين، في ناس بتحبش كلمه الفراعنه يقول لك قدماء المصريين، ماشي يا سيدي، قدماء المصريين ابناء كيميت اللي انت مش عارف منه كيميت ولا كيميت كيميت، فلهم اثار محدش يقدر ينكر، بيقول لك ايه تلت اثار العالم ولا ربع اثار العالم موجود اثار، لكن هؤلاء القوم ليس لهم اثار في فلسطين خالص. والكلام عن الهيكل المزعوم كثير من أساتذة الجامعة اليهود يقرون أنهم لم يستطيعوا مع كل الحفريات اللي تحت المسجد الأقصى أنهم يطلعوا أي حاجة لها علاقة بالهيكل المزعوم، ولا يمنع أن يكون هناك هيكل لسليمان عليه السلام كمكان للعبادة أو ما إلى ذلك، ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، ده في القرآن، بس كل ده تم تدميره على يد بختنصر أو نبوخذنصر، تقرأ الاثنين، وبعد كده ملوك البابليين، ملوك الفرس، وبعد كده ملوك اليونان والإغريق اللي هم الإسكندر الأكبر، وبعد كده قرب بقى الميلاد في حدود سنة يعني 60 قبل الميلاد بقى دخل الرومان، والرومان ده بقى حقبة تانية خالص، دخلت خلاص احنا بنتكلم ان اليهود اصلا مش موجودين، وبعضهم يقول لك طب يجوا مره في السنه، وبعضهم يجوا طب يجوا يحجوا ويمشوا، خلاص لا يحكمون هذا المكان اجماعا. لا يوجد في التاريخ ما يقول انه بعد الممالك التي سقطت على يد البابليين او الاشوريين او الفرس ان حصلت بعد كده مملكه لبني اسرائيل ابدا. غايه ما في الامر ان في البدايه الرومان حصل بينهم وبين اليهود او بينهم وبين بني اسرائيل البقايا المتواجده بدا نوع من انواع الايه التحالف اللي ادى لاغراء الرومان على المسيح عليه السلام، وزعم اليهود انهم قتلوا المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يبقى قربنا على زمن المسيح، بدا الرومان يدخلوا، اليهود لا يحكمون، لكن مع ذلك لهم علاقات جيده مع مين؟ مع الرومان. جه بعد كده المسيح ولد عليه السلام، وبدأ اليهود مباشرة كعادتهم كلما فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن هنا كان التكذيب من البداية، حتى والمسيح لم يزل وليدا حينما قالوا على مريم بهتانا عظيما. هم اللي قالوا قالوا أنها أتت به من سفاح عياذا بالله، ويعني ادعوا عليه هذه الادعاءات، ثم كذبوه في شبابه، ثم تآمروا لقتله. المقرر تاريخيا أنهم حاولوا، لكن الله عز وجل قال بل رفعه الله إليه. فالله عز وجل في عقيدتنا الله قال أنه لم يصلب ولم يقتل، لكنهم حاولوا، وإلى يومنا هذا يزعمون أنهم فعلوا. ولذلك يعني أتذكر أحد المخرجين المشهورين، كان هو ممثل أصلا اسمه ميل جيبسون، ومخرج يعني ممثل ومخرج، اتغضب عليه جدا لما عمل طبعا مع التحفظ على تصوير الأنبياء في أي عمل، لكن هو عمل فيلم اسمه آلام المسيح، وأظهر فيه هذه الرواية التي قالها هؤلاء، هم اللي بيقولوا أنهم قولهم إنا قتلنا المسيح، هم اللي بيقولوا كده. فهو أظهر ذلك، غضب عليه غضب شديد جدا. أعتقد الفيلم ده كان في أواخر التسعينات في الألفين تقريبا أو في أول الألفينات، وفضل يعني مضيق عليه جدا. أنت تعلم أنهم يملكون شركات الإنتاج، وفضل مضيق عليه مدة طويلة جدا، وهو كممثل يعني وكمخرج فضل مغضوب عليه فترة طويلة رغم جدا، رغم أنه هو بمقاييسهم جيد أو جيد ممتاز، مفروض أنه هو يعني من الصف أو من الرعيل القوي، لكن مع ذلك قدروا أنهم. وأعتقد سمعت أنه بدأ يعود يعني على استحياء كده. الشاهد اللي عايز أقوله إيه؟ إن لما حصل ده وادعوا هذا، ده السياق التاريخي، ثم رفع المسيح عليه السلام، وانتهى شهر العسل بينهم وبين الرومان بعد تقريبا 70 سنة من رفع المسيح. احنا بقى عايزين نعلم الشباب ونعلم الأمة كده، ما تقولوش بعد يعني قتل وفاة المسيح ولا قيامة المسيح ولا بعد رفع المسيح عليه السلام. هذه هي اللفظة القرآنية التي لها علاقة. السياقات بقى التاريخية بتختلف، في إخراج حصل لليهود سنة 70، وفي إخراج أكبر بعد 110 تقريبا، مش متذكر بصراحة أسماء الإمبراطورات الرومان اللي عملوا كده، لكن خلاصة القول إن بدأ يحصل الشتات. كلمة بقى مشهورة جدا في القرن الأول الميلادي أو بعد القرن الأول الميلادي، إن خلاص يتم طردهم تماما وإنهاء أي وجود لهؤلاء داخل هذه الأرض. ويمكن بعدها بفترة جم قالوا طب يحجوا زي ما قلت، طب يجوا مرة في السنة يبكوا عند حائط يسمونه حائط المبكى ونحن نسميه حائط البراق وغير ذلك، لكن في النهاية تم الإنهاء. وهو ده اللي عمل الشتات المشهور اللي هو إيه بقى، إن هي إيه اللي ودى اليهود في كل حتة في العالم، إيه اللي ودى ليه نزلوا في الجنوب في الجزيرة العربية، وهقول ليه دلوقتي، وليه راحوا ناحية أوروبا، وفي راحوا في روسيا، وفي كل ده حصل ليه؟ لأن الرومان أخرجوهم. وبالمناسبة طول السياق التاريخي لو قعدنا نكمل، وأنا مش عايز أطول في النقطة دي أكتر من كده، بس لن تجد قرن من الزمان تقريبا من الفترة دي سكن يهود في مكان إلا ما بعدها طردوا شر طرد أو استضعفوا. صحيح. أو أوزوا. وده لازم يجعلنا نسأل سؤال، وهما بيعترفوا بكده طبعا المظلومية الشديدة بتاعتهم، بس هو لازم نسأل نفسه سؤال. بالمناسبة هو ده حصل في كل دول العالم ما عدا الدول المسلمة، ما عدا الإسلام، ما عدا الخلافة، ويعني الدول الوحيدة اللي استوعبتهم هي الدول الإسلامية، حواضرها كلها كان موجود اليهود، وكان على فكرة لهم مكان وليهم مكانة أحيانا، وكان بيبقى لهم ساعات استعانة بهم كأطباء، وساعات لأن هم برضو فيهم ناس ناجحين. وأهل كتاب وناجحين فيهم نجاح معين في جوانب خصوصا في مسائل التجارة وما إلى ذلك، وأي أقلية بتحاول أنها تكون تجعل لنفسها يعني موطن قوة. الشاهد اللي عايز أقوله إيه؟ إن لما حصل ده، وأنا مش عايز البودكاست كله يبقى في الجانب التاريخي بس معلش يعني خدني، لأنه حاسس إن التسلسل ده مهم ربطه بالقرآن، ومهم ربطه لأن هنخش دلوقتي في الجانب بقى اللي له علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. بس هتجد إن في كل مكان، حتى على فكرة في جوارهم مع النبي، أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عملها لما دخل المدينة عمل معهم عهود، عمل معهم العهود والمواثيق. كان فيه طبعا بيسكن المدينة بنو قينقاع وبني النضير وبنو قريظة، وقريب في مكان يعني مش بعيد خيبر. فعمل مع اليهود بتوع المدينة مواثيق، طبعا حصل النقد فورا. فلازم تسأل نفسك، هو أنت ليه بتطرد من كل حتة؟ يعني معقول ما يعني بلاش أقول هلال عشان ما تزعلش، خلينا محمد. محمد كل ما يروح حتة يلاقي ناس محمد برضه. لا خلينا نجيبها على نفسي عشان ما علي. وكل ما أروح حتة، هو أنا مش هينفع مرة أسأل نفسي هو أنا ليه كل ما أروح حتة الناس مش طايقاني؟ هو كده شكلي مش عاجبهم؟ معقول كل مشكلة الناس معايا إن شكلي مش حلو؟ لا أكيد لا. الصورة النمطية اللي بالمناسبة الغرب والدول الأوروبية قبل شهر العسل الحالي ما يحصل هي اللي ترسم يعني نمط اليهودي معقوف الأنف غليظ الملامح الجشع المنام. اقرأ شكسبير، اقرأ تاجر البندقية، اقرأ شوف منظر اليهودي شيلوك ده المرابي الجشع. الصورة النمطية دي هم اللي عملوها، ويا ترى كانت من فراغ؟ لا ده اللي هنجيله بقى في الصفات. بس الفكرة اللي عايز اقولها ايه، ان في كل مرحلة كان في تشتيت محدش طايق. ليه؟ عشان الافعال اللي بتحصل اللي القرآن اتكلم عنها، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادة. هي الناس مش هبلة، الناس مش ساذجة، الناس هتعرف الشخص ده بيعمل ايه، بيتآمر ازاي. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. يعني تبدا من الاول كده، يلا نبدا. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. دايما حاله التآمر اللي في دمهم هذه. انا مش عايز اتكلم كمان في نظريات المؤامره والماسونيه العالميه والكلام ده، كان جانب يعني مش دوري ان انا اتكلم فيه، مش محبي الكلام فيه، بس برضو اكيد مفيش دخان من غير نار. كل هذه الجمعيات بيسموها الجمعيات السرية والخيرية الهيكل والكلام، الكلام ده كله له أصول والعالم انتبه له. ولذلك كنت جمعت مرة تجميعة طبعا صعب حفظها لأنها بالتواريخ، في كل كما قلت لحظة كل دولة وكل مئة عام تجد يا إما مذبحة يا إما طرد، وآخرها أكيد اللي حصل برضو من هتلر. ده مش هينفع ننكره، لان بعض الاخوه يعني برضو بيحاولوا ومزاعم الهولوكوست. لا هي مش مزاعم، حصل هولوكوست فعلا، ده حقيقه تاريخيه. ممكن يبقى في مبالغات وفي حلب وفي اصرار على حلب العالم كله بسببها، بس هو حصل. مساله ان هو ينكر تماما ده مش انا رايي، برضو انا عارف الناس هتزعم، بس لا هو واقع. بس الفكره ايه، والسؤال اللي بيطرح نفسه ان ده دايما كان بيحصل لاسباب، والأسباب دي هي اللي عايزين نكملها في كلامنا. لكن نقطة بقى سريعة في التاريخ، إن هم كان علماء بني إسرائيل في الفترة دي بقى عارفين إنه قد أظل زمان نبي. احنا قلنا خلاص بعد القرن الأول الميلادي، وبدأوا هو النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السادس الميلادي، لكن الـ 571 ميلادية بالضبط. فكانوا عارفين إنه خلاص اقترب هذا الزمان، فنزلوا للجنوب في يعني في القرن الثاني الميلادي. بدأ دخول بني إسرائيل للجزيرة العربية واستيطان أماكن منها، خصوصا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان عارفين بدقة أماكن وصفات وجم أكتر هذه القبائل حوالين المدينة على أمل أن النبي يطلع منهم، عشان النبي مش بس منهم، وأن خلاص وده هيجي هنا فإحنا هنكون معاه. وكانوا يستفتحون على العرب، كانوا زي ما القرآن قال يعني كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، بيعدوهم بالنبي، يقولون ده احنا سنفتح عليكم لقد أظل زمان نبي آخر الزمان وسنفتح عليكم دياركم حينما يبعث فينا. فحتى لما ذكروهم بعد كده وقالوا لهم كنتوا بتقولوا، قالوا لا ما نعرف هذا، ليس هذا الذي كنا نقصده، هم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فاللي حصل جانب بقى ان هم بداوا يستوطنوا هذه الاماكن انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وحصل بقى اللي هنتكلم عنه يمكن في الاخر في يعني صدامتهم مع النبي وخيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الجانب بعد كده في القرن الاخير انا مش يعني هستأذنك مش هتكلم فيه بقى وعد بولفور وافعال تيودر هيلت والحركه الصهيونيه والكلام ده. في ناس افاضل اتكلموا فيه بالتفصيل في قناه على اليوتيوب بنصح بيها في الجانب ده بتاعت الاستاذ عمرو عبدين اسمها عشوائيات، اتكلمت بشكل مفصل في الحته الحديثه دي وكانت انا شايف انها من اضبط الحاجات اللي اتكلمت عنها. واعتقد في برضو قناه تانية اسمها تاريخستان برضو رجعت الحلقه بتاعته دي. الجانب ده ممكن الاخوه الافاضل يرجعوا له اللي عايز الفتره الحديثه. طيب قبل ما انسى بقى الجانب اللي انا قلته ده كله اللي اثبت بشكل من المصادر الكبرى في التاريخ ان مده مكث اليهود كحكام او بني اسرائيل كحكام في هذه الارض لا تتجاوز 500 عام، من 3500 سنه قبل الميلاد و2000 بعد الميلاد بنتكلم في 5500 سنه. عرفت بقى مثال شقه راس البر؟ أيوة. كان قصدي بيه انت واخد بالك الفكره ببساطه ده اكتر شويه كده. هي بالظبط كانك قعدت اسبوع وبتقول لي لا انا صاحب الارض. لو انت فعلا فاهم التسلسل ده هتتهز لما يرد عليك بتعليق ويقول لك لا احنا كنا هنا والهيكل مش ايوه ماشي. وبعدين اصلا هو لما المسلمون حكموا هذه الارض وفتحها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيش ابي عبيده بن جراح والقصه المعروفه وعادت القدس، عادت ليه؟ بقول عادت ليه؟ لانها ميراث الموحدين. ودي النقطه بقى اللي انا عايز اقولها لك، هي الفكره ان القدس بالذات، القدس ومكه ومدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الاماكن المقدسه هذه ميراث الموحدين. لما الله عز وجل قال لبني اسرائيل في هذه الايه التي ذكرناها ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، كان كتبها لهم ليه؟ عشان هم أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هو رد عليهم قال لهم كده أصلا، لكن الفكرة إن هذه أرض الموحدين. فكانت أمة التوحيد بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوارثة لهذه الأرض. وإذا غيرت وبدلت أو كفرت أو ارتدت أو فعلت أي شيء فهي تنزع منها برضو، فيش أي مشكلة خالص. لولا أنه نبي آخر الزمان وهذه عقيدتنا لقلنا لقلنا لو جاء نبي آخر وطالب بهذه الأرض لكانت حقا، حقا ليس كحكم ولكن الحكم بقى ده خلاص. احنا نيجي نتكلم عن العصر الحديث بقى والنكبة و48 وأرض بلا شعب لشعب بلا أرض وهذه الأكاذيب التي قالوها دي نتكلم فيها للصبح. لكن أنا بتكلم عن العبرة العقدية، هذه أرض التوحيد ليست العبرة بجنس، وإلا فخلص وإحنا نحن أبناء إسماعيل وإسماعيل من نسل إبراهيم خلص هنجيب النسب الأعلى. لكن هي ما بتحسبش كده، عارف الكلمة اللي بيقولها ما بتحسبش كده دي الكلمة اللي بتتقال يعني ما بتحسبش كده خالص. بتحسب بإيه؟ إن هذه أرض زي ما ربنا قالها كتب الله لكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيرنو إلى الشام كما كان موسى عليه السلام. موسى عليه السلام بالمناسبة ما دخلش الأرض المقدسة. موسى عليه السلام دي نقطة نسيتها وأنا بقول في التسلسل التاريخي، موسى عليه السلام توفاه الله في التيه، في فترة التيه. ولذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء ملك الموت يقبض روح سيدنا موسى عليه السلام قال فاقبضني من الأرض المقدسة رمية حجر. شوف الشوق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أني معكم هناك لا أريتكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيوجههم هناك الأرض دي أنتوا لكم توجه ناحيتها، مش عشان آثار ولا عشان خضرة ولا عشان، وإن كان الله أقسم بها. أرجح أقوال المفسرين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون بعض المفسرين قالوا يقصد بها فعلا ثمرة التين وثمرة الزيتون، لكن الأرجح إن لما ربنا قال وهذا البلد الأمين وطور سينين قبلها دي أماكن، فالتين والزيتون هي أرض الشام وأرض فلسطين هذه الأرض المباركة. فالشاهد اللي عايز أقوله خلاصة القول إيه؟ هذا التسلسل التاريخي حتى لو افترضنا جدلا أنه هو بيكون حجة فهو هنقول بقى لصالح الكنعانيين، هنقول لصالح القوم الجبارين، لا مش هنقول القوم الجبارين كانوا على الكفر في هذه، جالوت كان كافر وقتل داود جالوت وإحنا نوالي داود في اللحظة دي مش بنوالي جالوت، لو هو حتى جالوت ده كان فلسطيني مش قضيتنا ده. لكن حاليا الذين كانوا يسكنون الأرض في المرحلة الأخيرة ناس مسلمين ويعني من جنس الأرض وما فيش حد منهم يعني جاي محتلها. ولذلك الأمور دي يا أخواننا يعني أنا حابب أقول للناس لازم ترجعوها تاني. ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد بكلمتين زي ما قلت لك. هؤلاء لديهم قدرة على تلبيس لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. يكتم الحق أو يقول جزء منه ويقول الجزء اللي عايز يقوله بشكل أقرب إلى الحقيقة وهو أبعد ما يكون عنها. ده يعني الجانب التاريخي اللي كنت بتسأل عليه. طيب ممتاز، احنا كده يعني تقريبا انه اكتر من نص الحلقة الحمد لله خدناه في التاريخ، فالحمد لله نكمل بقى. يعني هو كان جانب مهم بصراحة، يعني هو بصراحة مهم وانا كنت مبسوط بيه يعني. وانا اظن ان الحكاية دي عن سياقنا، ما هو احنا حاولنا بقدر المستطاع نقربه من القرآن برضو، يعني دخلنا فيه جانب التسلسل القرآني بالضبط. فيعني احنا لو لما نتكلم بقى على الصفات، انا يمكن برضو في حاجة حابب يعني علق عليها، انا حاجه انا مبسوط بيها الصراحه، ان بعد الحلقه اللي فاتت تبلورت فكره يعني الاول بدات شويه بوستات على الفيسبوك وبعد كده عملتها شويه فيديوهات لايف الحمد لله، والحمد لله كان النتيجه الكتاب الحمد لله الجميل ده، ربنا يبارك يعني فيه وينفع بيه يا رب. اسمه الكتاب ده بنو اسرائيل في القران. مش عارف، انا اعتقدت ان الناس كلها عارفه. بنو اسرائيل في القران الحمد لله يعني، وكتبت لي عليه اهداء ان انا كنت يعني ايه ده شرف ليا والله ليه كده ايه تكفى في الكتاب، ربنا يبارك فيك. انا كنت سعيد جدا بالموضوع ده يعني، ربنا يبارك فيك. طيب انا حابب يعني يمكن امشي مع التسلسل شويه بتاع الكتاب في موضوع الصفات. ما هو الكتاب بيتكلم عن اللي احنا بنقوله تحديدا يعني. جدا فانا يعني يعني انا لما بسمع بني اسرائيل اول صفه بتيجي في دماغي الجحود والنكران مع حجم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لهم. فحته ان ربنا يغدق على العباد بالنعم بالشكل ده وهم يجحدوها، ومش بس كده يعني، يمكن حضرتك برضو ذكرت في الفصل الثاني ان لا مش دي مش اي نعم، ده ايات خارقه كلها. فانا عايز بس اعلق على الجزئيه هي الحقيقه ده برضو من ضمن اجابات سؤال لماذا بني اسرائيل. يعني انا لما بشوف احنا حتى في حياتنا وفي واقعنا دايما بتبقى يعني يقولك ايه الطعنة لما تيجي من حد انت احسنت له قوي او يعني قدمت له كتير، بتبقى اقصى بكتير قوي من حد. ولله تعالى المثل الاعلى، بنو اسرائيل عملوا معاملة يعني عايز اقول لفظ يعني ما اقدرش اقول معاملة فندقية لان معاذ الله يعني، بس فعلا كم الانعام وكم التذكير بالإنعام. شوف كلمة سيدنا موسى أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وأعتقد أن هذه الكلمة يعني النقطة اللي قلناها في أول البودكاست رد كافي جدا على لا سيدنا موسى اللي قال وهو فضلكم. سورة التفضيل ده بقى ببعث الأنبياء بإنزال الكتب، بس في النهاية في تفضيل وربنا في أكتر من موضع اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. مش بس إن أنا أنعمت، افتكروا، لأن هما برضو من صفاتهم اللي هنتعرض لها إنهم نسيين أو بيتناسوا. هو عايز ينسى مش عايز يفتكر، عايز فنسوا حظا مما ذكروا به. ما هو ده جحود برضو. فبس الجحود ده بقى جاي في مقابلة نعم كثيرة جدا. زي ما بقولك لو قعدنا نعمل إحصاء أو استقصاء قرآني لكم المرات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه بني اسرائيل بالنعم. انا معلق على بنو اسرائيل عشان اسم الكتاب، لكن هو يعني المفروض نقولها بالضبط الاعرابي. انا اسف يعني الـ يعني كم التذكير بهذه النعم ملفت جدا في القران. ليه يعني؟ لان ببساطه شديده جدا مفروض النعمه تورث رقه وتورث ارتباط وتورث امتنان. شوف سيدنا سليمان عليه السلام لما رأى العرش مستقرا عنده فقال هذا من فضل ربي ليبلوني، أو لما سمع النملة تتكلم هذا من فضل ربي، دايما هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. كلمة سيدنا يوسف ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حتة أن أنت لما تشوف النعمة دايما تترجم هذه النعمة يا سلام ده فضل ربنا كبير، ده ربنا سبحانه وتعالى كريم. هذه فطرة الإنسان. لكن هؤلاء كانت النعم تزيدهم جحودا، ولذلك زي ما بقول لحضرتك يعني كانوا نموذج فعلا للجحود. انت يعني مسألة الإنجاء مثلا، كم مرة ربنا ذكركم وإذ أنجيناكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كل مرة شوفوا وخلي بالك برضو زي ما حضرتك قلت ندمج بقى الفصلين الأولين. هو نجا إزاي؟ كان ممكن ينجو بقتال، كان ممكن ينجو بصاعقة تنزل على القوم اللي بيكذبوه أو بيناهضوه أو زي ما حصل لكثير من الأقوام، عذاب يوم الظلة، الصيحة مع ثمود، عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به مع قوم عاد. لا، بنو إسرائيل يجي لهم حاجة ما حصلتش، بحر يتشق. هل تعلم أحد، أنا بسألك، هل تعلم أمة شق لها بحر؟ لا طبعا مستحيل. يعني مش بتيجي بقى النعمة عادية كده. من أصغر نعمة، وأنا لا يعني أنا آسف أن أنا أقول أصغر، لا لا توجد نعمة صغيرة في جنب الله عز وجل، نعم الله عز وجل كلها عظيمة. بس لو جبنا حتى بقولك من الأكل والشرب، نقول أبسط نعمة ليه حاجات اللي من الأكل والشرب ربنا يديها لهم بمعجزة. ونزلنا عليكم المن والسلوى، قال لك المن ده يعني حاجة شبه العسل كده، طعام طيب جدا، والسلوى ده حاجة طائر يشبه السمام بس قالوا لا هو أطعم وألذ وأجمل بكثير. ونازل عليهم، فتيجي شوف الجهود، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. عايز عدس وبصل بدل من وسلوى، بس المهم من الارض. ودي هتاخدنا بعد كده الكلمه او صفه مهمه اللي هي الماديه، بس قبل الماديه انت حتى الاكل الشرب اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي ايه تاني فانبجست منه 12 عينا، يطلع له بعصايا بتاعت سيدنا موسى اللي عارف انها بتتحول لثعبان وعارف ان هو ضرب البحر، اضرب بعصاك البحر بقول لك الاكل والشرب جايين بمعجزات. الميثاق، لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الميثاق على الصحابة خدوا فين؟ بيعة العقبة، أصحاب الشجرة، ميثاق. مش عايز أقول ميثاق عادي لأنه ميثاق عظيم مع النبي، بس ما حصلش حاجة ساعتها. هما بقى إيه؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. عمرك سمعت عن شعب اترفع فوق جبل؟ يعني قلنا عمرك سمعت عن شعب اتشقله بحر؟ لا، ده بقى شعب اترفع فوق جبل. احنا كل ده لسه ما بنتكلمش عن ليه، انا بتكلم شوف المشاهد. ايوه، ميثاق بيتاخد يتعمل ايه؟ جبل فوقك. ليه؟ عشان المشهد المهيب. تخيل انت وانت خايف ومرعوب، ما هو جبل فوقك انت خايف يقع عليك، طبيعي هذا الخوف هيكون حال قلبك ايه وانت بتعاهد سيدنا موسى وانت بتاخذ الميثاق. طبعا حاله من الخشوع والخوف والخشيه والاخبات مختلفه. طيب تستمر كل حاجه، بقول لك لو جيت تتبع رحله بني اسرائيل اي حاجه تلاقي فيها معجزه، اي تحس كده يعني اكرام شديد في المعجزات. ومع ذلك تكون برضو كل مره سمعنا وعصينا. بعد ما يشوفوا البحر اللي بينفلق يعدوا على قوم يعكفون على اصنام، اجعل لنا الها كما له. اذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا. اسمعوا، وفي آية تانية واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بس هنا واسمعوا خلاص، اهو المشهد مخيف، الخوف، الإخبات، الخشوع. قالنا الكلمة اللي قلناها من شوية، سمعنا وعصينا، ايه ده؟ لذلك تقدر تقول ان من اكتر الصفات المحورية في علاقتهم بربنا، ودي ممكن يعني نبقى نفصل فيها اكتر لما نيجي نشوف جرائمهم في حق ربنا، لان انا كنت مقسم الكتاب لجانبين، جانب الصفات الشخصية وكنت بحب اسميها جرائم في حق النفس. فدي جانب في حق نفسك، لما توصل لمرحلة من هذه الصفات المتدنية انت بتجرم في حق نفسك ابتداء اللي عمل كده، وجرائم في حق الناس، وجرائم في حق خير الناس او خير الخلق، لانهم عملوا جرائم في حق مخلوقات تانية. بنو اسرائيل لم يسلم من اذاهم سبحان الله مخلوقات اخرى غير البشر، الملائكة. والله انا ساعات بسأل عملوا عداوة مع الملائكة، انت مستوعب؟ انت يعني ساعات بسأل ليه ربنا خلقهم كده، يعني عشان انا في تقديري عشان يعني يكونوا فعلا نموذج عبرة، نموذج بشري. ما احنا لو قعدنا نقول نموذج الشيطان نموذج مماثل. الشيطان كان يعلم وكان يعبد الله مع الملائكة، ورغم ذلك، وعلى فكرة هو سؤال جميل فعلا، ان يجي الشيطان بس في الاخر هو شيطان، انت مش من جنسك, فانت مش قلقان قوي ان انت تبقى زيه, انت حاجه تانية يعني, على مع انك انت في شياطين الانس يعني, انت فاهم؟ اكيد. لكن بس ما تتصور يعني, ما تتصورش انك ممكن توصل لمرحلته يعني. انا مش شيطان يا عم. أيوة. انا انسان يعني, اكيد انا احسن حالا يعني. لكن لما تشوف شياطين الانس فعلا بهذه الطريقه, وربنا سماهم كده مش انا, واذا خلوا الى شياطينهم, كان بيتكلم عن المنافقين, فقال ايه؟ واذا خلوا الى شياطينهم كبرهم يعني. معكم. ايوه, هو ربنا سماهم شياطين المنافقين. وعلاقة اليهود بالمنافقين دي عايزة حلقة يعني, مسألة وحتى يعني اعتقد ان في الشهور الماضية شفنا الكلام الصريح. هم طبعا بيسموهم بقى صهاينة العرب, وبيسموهم صهاينة المسلمين او مدعي يعني. والله سمعت كلام من ناس مفروض ان هم مسلمين, اعتقد ان في يهود يستحوا يقولوا فعلا. وذلك ده يعني اتمنى ان انت يعني تحط ده في ذهنك, ان احنا نعمل, لان ده هياخد مننا وقت كبير جدا. اليهود والمنافقين ده عنصر وموجود في القرآن, خصوصا في سورة الحشر. يعني سورة الحشر رغم انها تناولت غزوة بني النضير, لكن الجزء الاوضح في سورة الحشر العلاقة مع المنافقين, بين المنافقين, وطبعا برضو في غزوة بني قريظة العلاقة مع المنافقين والكلام ده كله. بس ارجع لموضوعنا, هذه النعم وهذه الإكرامات وهذه المعجزات, دايما الواحد يسأل نفسه, هل كان من الطبيعي إنها تلاقى بهذه الطريقة؟ الإجابة لا. أي يعني, أنا أقول لك, إحنا حتى في أي حاجة, أنت مثلا عندك أزمة معينة ربنا يعافيك, ودعيت ربنا سبحانه وتعالى وخدت بالأسباب وحاولت تعمل كل حاجة, وربنا نجاك منها بطريقة عادية, جيت مثلا كنت مزنوق في فلوس, فربنا سبحانه وتعالى سهل لك تجارة معينة كسبت فيها, طريق معتاد, رزق, بس رزق في ألف. بس انت كنت مزنوق جدا وعندك أزمة كبيرة جدا, الفطرة النقية ان انا اشكر واحمد ربنا لله. يا رب نجتني, يا رب رزقتني, واتاكم من كل ما سألتموه, وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها, وتبدأ تشكر. ده الطبيعي. تخيل بقى لو ربنا سبحانه وتعالى نجاك بمعجزة, لقيت فجأة, يعني مش عايز اقول امثلة يعني تكون ركيكة, بس فجأة لقيت ان انت كل حاجة اتحلت ورزقت رزق كبير جدا من حيث لا تحتسب, وضع القلب هيكون ايه؟ انا بقولك لو طلعت بطريقة عادية, بس نجيت الحمد لله يا رب, يعني اشكرك واحمدك كل ده. ممكن لو جات بقى طول مفيش طريقة عادية, مفيش حاجة جات عادي, كلها جاية بمعجزات, كلها خوارق. هو السؤال برضو, ليه ربنا بيعاملهم بالمعاملة الخارقة عن يعني عن العادة دي؟ ليه كل الخوارق دي؟ هو الحقيقة سؤال مهم جدا, لأن الموضوع ملفت. يعني زي ما قلت لك, يعني رغم قسوة القلب الشديدة اللي هم يعني بتظهر عليهم, لكن فعلا تستمر الإكرامات ويستمر يعني خوارق الأفعال لهم. أنا يعني أمثل إجابة لهذا التساؤل, لأن برضو أنا سألت السؤال ده مدة طويلة جدا, ليه بالطريقة دي؟ لما تعرف مسار قصة بني إسرائيل هتعرف الإجابة على ده. بني إسرائيل قوم ماديون بكل ما تحمله الكلمة من معاني. أنا عايز أقول نقطة بس بين قوسين قبل ما أكمل الحتة دي, لما أقول بني إسرائيل أو اليهود, انا موقن ومعترف ان العرق مش نقي, يعني مش قصدي ان هم دول بني اسرائيل اللي في القران, لكن اخواننا لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا كل هذا الكم من الصفات لقوم قردوا, اصل في ناس مؤدى كلامهم, انا عارف ان ده مش سؤالك بس دي حتى انا نسيتها وحابب اتكلم عنها, بس بستاذنك فيها. طبعا. ان في ناس دلوقتي مؤدى كلامهم ان القران نصه بيتكلم عن قوم قردوا اصلا, مفيش الصفات دي. طب فين بقى كلمه النبي لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود, ويبدا كلام عن التفاصيل بتاعه الاحداث ويختبئ اليهودي, لو هم كل الموضوع علمانيه صرفه ودول دوله محتله وملهاش اي علاقه بالصفات اللي موجوده في القران دي. يعني القران ده وحديث النبي عليه الصلاه والسلام دي ملهاش مكان. فانا لما اقول بني اسرائيل, مش معنى كلامي ان هو العرق النقي اللي موجود. ويمكن في الجانب التاريخي اللي قلته نسيت اتكلم عن حته ان حصل تزاوج مع الشعوب, وحصل وفي شعوب اصلا تهودت ما كانش لها علاقه خالص, زي شعب الخزر في منطقه في اواسط اوروبا كده, الراجل كان بين المملكه مملكة العباسيين من ناحية والناحية التانية المملكة الممالك الصليبية وفي النص هو، فكان عايز يعني ايه ما ينحسش الدولة، فاختار ان هو يتهود الملك بتاعهم وشعب كامل اللي هم حتى بينسبوا ليه اليهود الملونين، ان هم يعني مفروض ان هم شعوب زينا شبهنا كده. شوف انا وانت مثلا ايه يعني نعتبر سمر، شكلنا شعب بيسموها شعوب البحر المتوسط او شعوب شرق اوسطية. فين بقى حتى رئيس الكيان او رئيس وزراء الكيان ده راجل ملون وعنيه ملونة وشكله اجنبي. لكن انا اقول ان اجتماع هذه الصفات في قوم يكفي ان تقول عليهم بنو اسرائيل او اليهود. هم اختاروا هذا، هم سلكوا هذا النهج، اعتنقوا الفكرة. خلاص هذا سلوك واضح وغالب هذه الصفات موجودة فيهم. ولذلك السياق القرآني لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنهم بيقول دايما إلا قليلا، في استثناء في استثناء وبنشوفه، شفناه في الشهور اللي فاتت، شفنا ناس بيتظاهروا ضد الكيان وناس بيدعموا من اليهود. أيوة. وأنا مصدقهم عادي لأن القرآن استثنى، يعني القرآن ما أطلقش، بس في الغالب الأعم كان دايما بل أكثرهم لا يؤمنون، فلا يؤمنون إلا قليلا. دايما تلاقي إيه أو ساعات بقى إطلاقات، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما قالش هنا استثناء، فساعات بيبقى فيه إطلاق وده يدلك على إن ده الغالب، الحكم على الغالب زي ما في الأصول. فنرجع لموضوعنا، لما تيجي بقى تشوف هذا الحال من بني إسرائيل وتلاقي هذه الخوارق بتسأل نفسك، الله عز وجل قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلا يعلم. فهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا النوع من البشر، وده على فكرة ينطبق على ناس كتير، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، في ناس مننا عندهم ده، أنا لا أؤمن إلا بما أرى أو ألمس أو أسمع، أنا مادي عايز يقول كده. ومش يعني لما قالوا سيدنا موسى، يمكن يلخص ده الكلمة اللي قالوا سيدنا موسى عليه السلام، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني قالوها صريحة كده، لا أنا مش بتوع الكلام ده، احنا لا نؤمن بالغيب، انت ورينا ربنا واحنا نؤمن. وده اللي خلاهم بعد كده لما يطلع لهم السامري عجل جسد له خوار، يلا هذا إلهكم. وخلي بالك مش السامري لوحده اللي قال، ناس كتير بتقرأ الآية ومتخيلة ان السامري هو المجرم الوحيد في القصة دي، لا، ربنا بيقول فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا بالجمع، مش هو هذا إلهكم، أهو وإله موسى، ويقول ويشوف سوء الأدب فنسي. كثير من المفسرين قالوا يقصدوا هنا أن سيدنا موسى رايح لميقات ربه بس نسي هنا، شوف سوء الأدب. ده مين؟ ده اللي شافه مع كل المعجزات، اللي شافوا مع شق البحر ومعجزات اللي حصلت مع فرعون وكل الكلام ده، اللي هم في مقام الصحابة مثلا، يقول لا ده نسي ربه هنا. وبعدين في نبي تاني يقول لهم يا قوم إنما فتنتم به، سيدنا هارون تكلم ما سكتش، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، يقولوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طب ليه؟ طب هو مستخلف عليكم مين؟ ومستخلف عليكم نبي سيدنا هارون أخوه الأفصح منه بلفظه، واخي هارون هو افصح مني لسانا. ايوه. ومع ذلك لا، مش احنا قاعدين هنا اللي احنا ما صدقنا، احنا عايزين حاجه نشوفها، حاجه نمسكها، وكمان ذهب، ده انت جيت لنا بقى في اللي احنا بنحبه، ده عجل ذهب يعني فخم يعني غالي، هذه هي الماديه. في كل قصه من قصص بني اسرائيل في القران وفي كل موقف وفي كل مشهد هتجد هذه الماديه تطل براسها، هتجدها في قصة طالوت، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم، نبيهم عارفهم، قيل ان النبي ده يوشع ابن نون، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا. خلي بالك برضو الحكم ايه، هو قالوا في سبيل الله بس ساعة الجد قالوا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، اللي في فلسطين ركز معي بقى في التاريخ، لا اللي في مصر، اللي في مصر ديارنا، اللي في مصر، فاحنا هنيجي معاك بس هات لنا ملك، لان كانت الشريعه بتاعتهم ان لازم يجي ملك هو اللي ايه يقودهم. يقوم النبي قالوا ان ده غلام سيدنا موسى اللي كان معاه في قصه الخضر، يعني كان عارفين علاقته بسيدنا موسى، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اعتقد كده خلصت عند اي حد طبيعي، وهم اللي رايحين هم بيقولوا ابعث لنا ملكا نقاتل، فقال لهم اهو طالوت هو الملك، يكون الرد ايه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. من المال بدية. هو مش فاهم إلا الفلوس. ده طالوت ده مش غني. وقبلها قالوا الحقيقة نحن. هما لما قالوا بعث لنا ملكا كان كل واحد فيهم تحس كده أنا يتشوف يعني نفسه. واخد بالك يا أستاذ هلال يعني لازم تعمل بودكاست بس أنا موجود. أنا ها هبقى كويس فيه. فاهم القصد؟ ابعث لنا ملكا نقاتل. فلما جه ساعة الجد أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من أن قال إن الله اصطفاه. دي كفاية خلاص. نبي بيقول لهم إن الله اصطفاه ما تكملش. معاذ الله أنا مش قصدي دي كافية. يعني أنت محتاج تقول إيه تاني؟ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. واستمر على طول في نفس القصة. يبتلوا بنهر يقولوا لا. خلي بالك هو جالهم بآية يعني جال إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة آيات معجزة. خدت بالك إن السياق برضو فيه آيات ومعجزات. جاي لهم ملك بآية جاي لهم تابوت في بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وساعة الجد إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعني الرخصة إنك تشرب شربة واحدة. ربنا قال إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا. اتبقى قليل من قليل قليل الأول ها. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وبعدين مع لما فرض عليهم قليل طالوت قليل قليل معملين يستفلتروا لغاية ما وصلوا لمرحلة خلاص بقى أقل يعني الطائفة المنصورة بقى أقل مجموعة. لا طاقة لنا اليوم. مش هلو توجد مش هينفع بحنا احنا تعبانين النهارده. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يقول لهم كده في الآخر. اتبقى بعض العلماء قالوا عدد أهل بدر 300 وبعض العلماء قالوا عدد من كانوا مع نوح عليه السلام قيل 84. عدد بسيط جدا بس عدد كان جواه مين بقى؟ الصفوة. أيوه. يكفي انك تعرف ان من ضمن الجنود سيدنا داود وهو شاب عنده قيل 18 سنة وقتل داود جالوت. وكان أول ذكر ترتيب في التاريخ لسيدنا داود عليه السلام إن هو اللي قتل رأس القوم الجبارين. الشاهد اللي عايز أقوله إيه؟ وفي كل قصة في أصحاب السبت هتلاقي المادية. مش عايز أطول في النقطة دي. في قصة قارون طبعا مجرد خرج في زينته قمة المادية قالوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي. خلي بالك قبلها ربنا بيقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ده ظلمهم. ده كان بيساعد فرعون في استعبادهم. ومع ذلك مفتونين بيه. مجرد ما طلع في شوية زينة الزينة دي بتبهرهم. قالوا يا سلام إنه لذو حظ عظيم. حكموا عليه من خلال برضو المادة. فهم قوم لا يحكمون إلا بالظاهر. عشان كده ربنا لأن الله عز وجل يريد لهم الإيمان. الله سبحانه وتعالى لا يريد لهم الكفر. لا يريد لأحد من عباده. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. ما يكر الله بعذابكم إن شكرتم هو لا يرضى لعباده الكفر. لكنه مع ذلك ساق لهم ما يناسب هذه الشخصيات. عشان كده تعرف ان الموضوع يعني بقول بعد قصة بني إسرائيل في جانب المادية بالذات الموضوع مش بالمعجزات. ما هم شافوا كل حاجة. ما هو كل شيء يعني حتى قالوا إيه إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قالوا كده إحنا عايزين معجزة. إحنا ربنا قال لنا ما تؤمنوش للرسول إلا لما يجيب لنا معجزة. يجي لنا قربان والنار تنزل من السماء تأخذ القربان ده. كان ده عندهم بيحصل. فقال إيه لما طلبوا هذا الطلب قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. ده انتوا مش بس كذبتوهم قتلتوهم ده انتوا قتلتوهم. لان الموضوع انا مش بقول المعجزات ملهاش قيمة بس القلب الذي يتلقى هذا هو المعيار الاول. انت ممكن معجزة القرآن يعني ان انت ينزل الوحي على قلبك لو قلبك يعني مخلي بينه وبين ومشايل يعني المادية القاسية اللي عمالة تضغى على القلب هتقبل. بس هما كانوا بيستسلموا لده. فأعتقد دي إجابة السؤال ده لما يعني فعلا اعتصرت نفسي جدا ليه كل المعجزات دي. أنا مش شايف أوجه من هذه المسألة. قوم لا يفقهون إلا المادة والله حليم ورحيم ويريد لهم الإيمان فأعطاهم كل هذا. طب يعني مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاهم كل النعم دي يعني اختاروا حتة الغرور دي هي اللي منعتهم أو حسستهم إن هم مميزين شوية؟ لا مش يمكن, ده حقيقة. الإنسان لو انفصل عن حقيقة النعمة إنها اختبار وإنها ابتلاء, غير إن الإنسان يشكر طبعا, بس لازم يعقل. ودي النقطة اللي قلناها دلوقتي مع سيدنا سليمان, ليبلوني أشكر أم أكفر. دايما الإنسان لو تجاهل هذا الأمر في النعمة هيحصل بالضبط زي ما حصل مع قارون. هو قارون أعطي والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة, بس هو أعطيها. فحصل إيه لما قالوا له؟ خلي بالك في في في دعاء في بني إسرائيل لما جم قالوا له إيه؟ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قصدهم لا تفرح, لا تغتر ولا تطغى, لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. خد برضو الدنيا بس ابتغي الآخرة. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كانت إجابته إيه؟ نفس إجابة صاحب الجنتين. إنما أتيته على علم عندي. مرتبطة. قال إنما أتيته على علم عندي. صاحب الجنتين لما صاحبه قال له يعني لما دخل جنته وهو ظالم لنفسه, قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يختار النقطة اللي أنت بتقولها محورية جدا لاختيار. عشان كده ربنا بيسأل كل البشر هذا السؤال, لازم كلنا نسأل نفسنا. يا أيها الإنسان ما غرك, ما غرك بربك الكريم؟ أنت إيه اللي غرك بربنا؟ في واحد غره علمه, العلم ده خلاه يحس إن هو أعلى من غيره. في واحد غره منصبه, في واحد غره ماله, في واحد غره قوته بدنه صحته, وكل ده لا شيء. أنت لا تملك نبض قلبك, ده اللي احنا بننساه. احنا بنختار. أول ما تلاقي نفسك إيه دلوقتي مثلا, وأنا في الحلقة لو قلت كلمتين عجبوني, يا سلام ده أنا جامد قوي. أنت إيه؟ أنت لم تعلم شيئا إلا بفضل الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك وهو الذي علمك ما لم تكن تعلم. هتنسى ده فورا. أنا بقولك وأنا أول واحدة أنا هختار طبعا, بس كلما أرجع الإنسان الفضل لله كلما أعاد يعني جانب التواضع. بنو إسرائيل ما عملوش كده. بنو إسرائيل كانوا دايما شايفين نفسهم الأمر لنفسهم وبينسبوا العلم. هم كانوا, أنا قلت لك هم كانوا عندهم علم, فربنا في أكتر من موضع غير ولقد اخترناهم على علم على العالمين كمان كان في قول الله عز وجل أولم يكن لهم آية أي علمه. شوف اللفظ القرآني, علماء بني إسرائيل. في مصطلح قرآني هو إخواننا اسمه علماء بني إسرائيل. شوف الكلمة. وكثير جدا من المواضع ربنا بيقول الأحبار والرهبان. الحبر ده كلمة على فكرة بتتقال على اللي عنده علم. أيوة. يعني مش أي حد يقولك ده فلان ده حبر. حتى قيلت على ابن عباس حبر الأمة. حبر دي مش كلمة, مش منصب ديني. يعني مش منصب صفة. ديني دي صفة العلم الكثير. ده عنده علم كثير جدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الجمعة وقال إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني هو حمل علم, عنده علم, بس ما تحملش مسؤولية هذا العلم, كمثل الحمار يحمل أسفار. فلذلك السؤال بقى بتاعك هو ليه اختار؟ لأنه علمه ما نفعوش, بل بالعكس حس إنه أعلى من غيره بهذا العلم, وبدأ يستعلي ويستكبر ويغتر أكتر ويوصل لمرحلة لا ده هو ربنا بيعمل لنا كل ده لأن إحنا أبناء الله وأحباءه. اللي هي الكلمة بقى اللي بيقولوها لحد دلوقتي شعب الله المختار. وفي قاعدة بيتناسوها, إن الله عز وجل لا يحابي أحدا. مفيش مجاملات عند ربنا يا أستاذ هلال. يعني مفيش حاجة اسمها إيه والله أصل هلال ده كان راجل كويس فأنا هفضل بقى إيه. لا مفيش كده. أنت بعملك بربنا سبحانه وتعالى موفقك للعمل الصالح للقيمة عند الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لولا دعائك ولولا عبادتك ولولا قربك من ربنا سبحانه وتعالى أنت ملكش قيمة, حدش فينا له قيمة. هم لا, حسوا بقى أن هو القيمة جاية من منطلق كثرة الإرسال والمعجزات والكلام ده كله. لا ده انت, ده أنا عشان أنا ليا قدر عند الله عز وجل. فبدأ يستعلي أكتر. لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوف كلماتهم على طول فيها هذا الكبر هذا الغرور، وهو ده اللي خلاهم يرفضوا الحق لما جاءهم. هذا الكبر وهذا الغرور. هم ليه ما أمنوش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه مش منهم، مش من نفس النسل. أيوة. مع إن ده بالذات كانوا محتاجين، ودي نقطة ناس كتير بتغفل عن، اليهود كانوا محتاجين يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو جاي في فترة خلاص هم تشتتوا تماما، يعني في فترة إرسال أنبياء كانوا موجودين، وسيدنا داود وسيدنا سليمان والدنيا كويس، فبيكذب هنا وبيدعي على سيدنا داود أنه فعل أفعال وهنتكلم عنها إن شاء الله. فلما يجي بقى كل ده في فترة الرغد أو في فترة حكمهم، غير ما يجي في فترة هم مشتتين وكانوا منتظرين ويعرفوه. أيوة. كلمة المشهورة اللي قالها حيى بن أخطب لما دخل السيدة صفية بتحكي، بتقول إن ما كانتش تعرف أو هو ما يعرفش، هو بيقول إنها في يوم من الأيام هتبقى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. النبي تزوجها صفية بنت حيى بن أخطب. بنت حيى بن أخطب. أيوة. فلما دخل هو أخوه، فأخوه بيقول له أهو هو؟ قال هو هو هو هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنينه. أيوة هو. قال فما تنوي؟ قال عدواته ما بقيت. طب ازاي؟ ما هو ده ان انا لا انا انا اعلى، انا اللي اكون مني، انا مننا من ليه؟ لانه دايما عنده الاحساس هو ترجم النعمة غلط، عارف انت مش عارف تترجم. أيوة. ودي نقطة مهمة في مسألة المعاملة الربانية. هتترجم معاملة ربنا ازاي؟ في ناس للأسف بتترجم معاملات، دايما مش يترجم معاملات ربنا غلط، يجي له ابتلاء يبقى ربنا غاضب عليه، مش شرط، ممكن يكون عقاب على فكرة، المهم لا أنفي ذلك، وممكن يكون رفع للدرجات، وممكن يكون اختبار، ممكن يكون تمحيص، ما يجي له أموال وخيرات ونعم، ده ربنا بيحبني، ده أنا كده ربنا راضي عني. مين قال؟ هو كان راضي عن قارون؟ قارون كان عنده مال أكتر من كل اللي تعرفهم في حياتك، ما إن مفاتيحه ولا تنوء بالعصبة أولي القوة، فده معناه وكانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنه يطعمهم ويسقيهم ويعافيهم. فترجمة المعاملة الربانية بشكل خاطئ، كانوا برضو بني إسرائيل النموذج بتاعهم. طب والحسد؟ يعني أحس إن حتة يعني رفضهم لكل الأنبياء وتصديهم ليهم، يعني ممكن حسد من عند أنفسهم طبعا. ده جانب ده هو أصلا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها نصا في الكلام عنهم. إن هو قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يعني هو لأن ما هو ده مرتبط باللي أنا قلته، هو مغتر جدا. هو بص، هو الحسد بيحسد ليه؟ يعني أنا التعريف الكلاسيكي للحسد، التعريف النمطي جدا، إن أنا أتمنى زوال النعمة منك. يعني أستاذ هلال ربنا موفقه في بودكاست، وما شاء الله اللهم بارك، لازم أقول كده اللهم بارك، الناس بتحب البودكاست بتاعته كده. ليه أتمنى أنها تزول؟ سببها ببساطة أن أنا شايف أن أنا أحق، فهتلاقي ليها اتصال بالغرور. ليه أنا ما كنش أنا صاحب البودكاست ده، وأنا اللي بستضيف الناس، وأنا اللي عندي مشاهدات، وأنا اللي قناتي بتكبر وكده، ليه ما كنش أنا؟ ليه هو؟ فالحسد مرتبط بالحقد، والحقد مرتبط بالغرور. أنا مفروض أكون مكانك، أنا مفروض أكون أعلم منك، أنا مفروض أكون أشهر منك، فلما ده ما يحصلش أتمنى زوال النعمة دي منك. وده اللي حصل، هما كانوا منتظرين نبي منهم، فجاء من بني إسماعيل، فلا مش هينفع، احنا نتمنى زوال، ونتمنى زوال حتى النعمة. لذلك في أحاديث عجيبة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ما حسدتكم يهود على شيء مثل يوم الجمعة مثلا، أو التأمين، رواية تانية التأمين في الصلاة لما بنقول آمين وتوافق، يعني يوافق تأميننا تأمين الملائكة فيغفر لنا بإذن الله، والكلام ده كله. انا بقى اقف مع الحديث دي، طب هو بيحسدنا ليه على يوم الجمعة؟ طب ما تيجي حضرتك تفضل، ما تقول اشهد ان لا اله الا الله وانا الموضوع سهل والله مش زيكم. يعني ايه المانع انك تيجي؟ ايه المانع انك تأتي الينا؟ وكان يعني في مواقف كثيرة بقى لو دخلنا في السيرة، يعني لما الـ كان النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يهودي نشر التوراة يقرأ على ابن له يحتضر يموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بيمر عليه قال له استحلفك بالذي تتعبد له، يعني استحلفك بالله انت بتتعبد، هو عمال تقرا توراه على ابنك اللي بيموت، اتجد وصفي في هذا الكتاب؟ فقال لا، وحتى ما قالش قال أشار الرواية فأشار برأسه أن لا لا لا ما عندناش الكلام ده. ابنه اللي بيموت هو اللي نطق قال كذبت بل أنت تجد وصفه وأشهد أنه رسول الله وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعدوا هذا عن أخيكم وتوفي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم, فشاهد أن هم يعني كمية الغرور أدت لهذا الحسد. مع أن بقولك شوف الحسد ده والله والحقد مرض معمي جدا. أنا بقولك أصل الطريق مع عبد الله بن سلام أسلم وقبلها كانوا بيقولوا إيه هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. لو هو كان عارفهم فقال له اسألهم علي قبل ما تقول لهم أن أنا أسلمت. كانوا فاكرين أنه هو قال حاجة يعني حاج بها النبي. فخرج عليهم من وراء الستار وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال هو شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن وخلاص قلبوا عليه فورا. ليه؟ طب ما تعالى والله دايما بقولها ده. طب ليه بتحسدنا على يوم الجمعة؟ ما انت ممكن تتمتع بيه ما انت ممكن تتمتع بالتأمين. لكن هي إشكالية على فكرة وده مش على اليهود بس. الحسد ده معمي لأي حد. يعني أنا ليه أتمنى أن النعمة تزول منك؟ طب ما يعني ما ربنا يزيدك وربنا يكرمك ويكرمني معاك. ربنا كريم أصلا يعني هو الذي أعطاك لا يعطيني. ما أغبطك عليها وأتمنى أن أستعملها في الخير وربنا سبحانه وتعالى يأجرني. بس بيضع على العين غشاوة. العين حتى يعني الحقد والحسد بيخلي فيه غشاوة لدرجة ان هو ما بيبقاش عنده أبسط منطق. ان انت مثلا ايه انت حسدت محمد مثلا على حاجة ظاهرة شيء معين انت شايفه تمام. طب انت تعرف عنده ايه في البيت؟ طب انت تعرف بيعاني من ايه؟ طب انت تعرف عنده مشاكل عاملة ازاي او ازمات عاملة؟ ما عندوش ومش عايز يعرف. هو شاف حاجة من بره فتمنى زوالها. لانه دايما كنت بقولها حتى يمكن كتبت مقال عنها ان الحسد ده فيه قدر كبير من الغباء فعلا يعني. وعلى فكرة بني اسرائيلي يبان ان هم اسرائيلي. حاسس الحلقة دي بدأت تقلب كوميدية شوية. يعني فعلا. طب بالله عليك يعني واحد يتمنى زوال نعمة الاسلام عن احد ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم. ليه؟ لا تجد منطق. ولما لا تجد منطق تعرف ان العقل تم اخفاءه. فهو كالحمار زي ما ربنا قال كالحمار يحمل اسفارا بصدق. يعني انا والله على فكره هي هي هي شر البليه ما يضحك زي ما بيقولوا. هي الحاجه ما تضحكش. هي الحاجه فعلا من كتر ما هي عجيبه. ايوه من غرابتها. ايه اللي بيحصل ده مع ان زي ما بقول لك الحل قدامك. ما هو قدامك اهو تعالى اتفضل معانا. محدش هيقول لك لا ابدا. ده هو اصلا حتى من ضمن الغرور والكبر ان هو ما عندوش دعوه. تعرف اليهود ما فيهاش تبشير. هو مش عايز حد اصلا. هو عايز ناس لنقي. يعني او كما يدعي. انا مش عايز حد مش ما يلزمنيش ان انت تبقى زي انت. يعني انا عرق اكتر مني ديانه. مع ان الطبيعي انت تبشر بالخير. معاك الحق والله. طب احنا ليه قاعدين بنعمل بودكاست دلوقتي؟ نحسب او نتمنى ان عندنا شيء من العلم او الوعي او شيء من الفكر نقدمه ونحاول ان ندعو الناس. اليه ولا نستغي من وراء ذلك اجرا. تديتني فلوس وانا جاي؟ لا مش محتاجين حاجه من ولا نريد جزاء ولا شكورا. هي الفكره ببساطه ايه؟ ان ما دام عندك حق او انت تعتقد انه حق الطبيعي من الانسان العادي اللي فطرته سليمه انه يحاول يوصل هذا الحق ويتمنى الحق ده لغيره كله. بالظبط كده. لا حسدا من عندي انفسي ما يؤمنش هو كمان يكفر. ولذلك كانوا بيقولوا ايه للذين كفروا؟ كلمه عجيبه جدا تدلك على هذا الحسد. هؤلاء يقولوا كده على المشركين اهدى من الذين امنوا سبيلا. في القران ازاي يعني؟ انت راجل اهل كتاب. وعلى فكرة اليهودي في شريعته متشدد أشدك بكتير من الشرائع الأخرى. يعني هو عنده المأكولات والمشروبات والأواني والأوعية والحاجات. فعنده يعني تشريع شديد إصر. ربنا سبحانه وتعالى وضع عنهم إصر. وسيدنا المسيح كان جاء ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ففيها يعني شريعة فيها إصر. فهو عنده بهذا القدر من الأمور دي. يجي بعد كده يجي يقول لك لا انا مش عايز حد معايا انا خلاص مستكفي باللي عندي ده. فتحس فعلا كده يعني في قدر كبير جدا من الحماقة وقدر كبير جدا من السذاجة، ولا تجد تفسيرات منطقية في كل شيء بصراحة، يعني مش دايما بتجد التفسيرات منطقية لها. لكن حسبنا أن نقول أنها الغشاوة، وهم الذين اعترفوا بذلك حين قالوا بل قلوبنا، وقالوا قلوبنا غلف، أصل احنا قلوبنا غصب عننا هي مقفولة، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. طيب هو واضح كده ان اللقاء ده مش هيكفي ان احنا نستعرض كل اللي احنا عايزينه، والحمد يعني احنا اول ثلاث صفات او اربع صفات. هو لا شك ان الاستعراض القرآني للصفات هؤلاء القوم كتير جدا. لازم ولازم نتعرض للجزء الثاني اللي هو اللي نتج عن هذه الصفات. احنا قلنا تنويه سريع كده ليه في كل عصر وفي كل امه سكنوا فيها كان في طرد وكان في استضعاف، ما هو في سبب. الناس مش جايه عشان شكلها مش عاجبك، فهذه الصفات ادت لجرائم والجرائم ادت لرد فعل. بالظبط، وده يعني اعتقد ان هو مش هي لا، هو بصراحه كلام مهم جدا، وانا شايف زي ما يعني يمكن زي ما قدمت الحلقه ان احنا كمسلمين احنا نستفيد من الكلام ده عشان نتقي هذه الشرور وهذه الصفات. انا بعتبر الحلقه دي كنت يعني تخيلي انها تبقى درس في الاخلاق، درس في الصفات الحميده، ان هو انت لما تشوف يعني ازاي يعني حجم الصفات القبيحه اللي عندهم، لا احنا نحاول احنا ايه نعرف عواقب دي ونتقيها. يعني مهم جدا ان احنا ما نسمعش الكلام عن بني اسرائيل احنا بمعزل عن ده. بالظبط، وفي نفس الوقت احنا نعرف صفاتهم ايه عشان نعرف ازاي نعملهم، ومعرفين ان احنا نقع في اشياء منها. يعني انت كل الصفات اللي انا قلتها دي ما التقتش في حياتك حد؟ لا طبعا، عندك صفات شبيهه بده طبعا طبعا هتلاقي. بالظبط. طيب فاحنا يعني نامل ان احنا ان شاء الله يعني احنا نوقف هنا الحلقه دي ونكمل ان شاء الله في الحلقه اللي هتدفع المره الجايه مش هجيبك ثلاث مرات كده بلاش. انا اتشرف والله، ربنا يبارك في عمرك، الله يخليك. هذا اللقاء البرنامج حضرتك يعني، وانا اي وقت طبعا اسعد بحضرتك موجود معانا. فنكمل ان شاء الله المره الجايه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.